الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد ما زلنا في شرح كتاب التوحيد وقلنا دائما بان شرف العلم من شرف المعلوم ولا احد اشرف من الله عز وجل، لذلك كان التوحيد واشرف العلوم على الاطلاق. توقفنا في المسائل التي تخص باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ونبدا في قراءه المسائل. تفضل. هذه المسائل الاولى سعة فضل الله. الأولى هذه المسائل كما بينا أن المصنف رحمة الله عليه أو المؤلف بعد أن يأتي بالباب من ناحية الأدلة الكتاب والسنة عادة يأتي ببعض المسائل التي يستنبط من هذه الأدلة التي يتكلم عنها أولا، وهذه من فقه ودقة المؤلف ووسع علمه جزاه الله خيرا، فيأتي ببعض المسائل التي غالبا ما تنوه عن أجزاء من الأدلة التي تكلم عنها، يعني يكون شاهد من الكتاب أو من السنة في الذي استدل به في الباب فيؤكد عليه من باب التأكيد ومن باب زيادة المعنى، لأنه حرص كما قلنا بأنه في تأليف لهذا الكتاب أن يتبع دأب السلف من المحدثين بأنه يكتفي بالآية والحديث ولا يأتي بكلام من عنده، ثم في آخر الباب يعلق بعض التعليقات التي يراها مهمة يعني يستفيد منها من يدرس هذا الكتاب. ساعة فضل الله تأتي من قول المصنف في بابه بأن فضل التوحيد وما يكفر به الذنوب أو ما يكفر من الذنوب، بأن من فضل الله عز وجل على الناس بأن من حقق التوحيد فكان له إما دخول الجنة ابتداء بغير سابقة حساب أو عقاب، أو دخول الجنة مآلا بعد أن يكون في مشيئة الله عز وجل. وهذه تدل على فضل الله عز وجل أنه جعله عملا وهو من أجل العلوم وهو من أجل الأعمال وهو التوحيد، بأن هذا التوحيد له هذا الأجر العظيم. وهذا يبين فضل الله عز وجل على العباد بأن من حقق هذا التوحيد أو شهادة التوحيد كان له هذا الأجر. نعم. الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله. هذه أيضا نوهنا عليها من قبل، كثرة ثواب التوحيد عند الله، والثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب. هذه تبين بأن التوحيد قلنا هناك أعمال جعل الله عز وجل لها ثواب فقط، وهناك أعمال جعل لها ثواب وجعل لها تكفير للسيئات، منه التوحيد. التوحيد له ثواب بدخول الجنة، وأيضا من جزائه بأن الله عز وجل يكفر بهذا لمن حقق التوحيد السيئات التي فعلها والذنوب والمعاصي. الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام. نعم، تبين تفسير سورة الآية في سورة الأنعام حتى لا نزيد يعني ولا نكرر، لكن أراد المصنف أن ينوه عليها. نعم. الخامسة تأمل تأمل الخمس اللواتي في حديث علاء. عتبان عندك ايش؟ حديث عبادة. نعم صحيح، حديث عبادة بن الصامت. نعم، الخمسة التي في حديث عبادة وتكلمنا عنها خمس مسائل: شهادة لا إله إلا الله، شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، شهادة أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته، وشهادة أن الجنة حق وأن النار حق. خمس مسائل هذه قال من شهد هذه الخمسة في حديث صلى الله عليه وسلم كان له أن يدخل الجنة على ما كان من عمل. فيبين بأن هذه الخمس مسائل من أهم المسائل، وكلها الثلاثة الأول تحديدا تختص بالتوحيد. فلمن أتى بهذه خمس مسائل كان له أن يدخل الجنة، ولكن بالتفاوت حسب الأعمال كما بينا، لأن الجنة درجات أيضا، فكان له دخول الجنة على ما كان من عمل، حسب العمل أو بسبب العمل تكون درجته في الجنة. نعم. السادسة أن في إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. هذه الفائدة مهمة جدا. أولا نبين ما حديث عبادة التي تكلمنا عنه الآن، لأن من شهد شهادتين وشهادة عيسى والجنة والنار كان له أن يدخل الجنة على مكانه. ثم جاء الحديث الذي بعده حديث عتبان فيه إيش؟ أن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله. هنا هو المصنف ينوي إلى مسألة مهمة جدا، يرد أولا على أهل الإرجاء، على المرجئة، يريد الجمع بين الحديثين، لمن قال بحديث عتبان وسكت فيقول كما يقول بعض المرجئة بأنه يكفي أن تقول لا إله إلا الله وأنك ستدخل الجنة بلا إله إلا الله. وحتى عندهم مشهورة بلام القلب نظيف وأبيض وقال يا الله، فيعني ما يهم ما يفعلون عند العوام. هذا هنا يريد أن يبين المصنف لابد أن تجمع بين حديث عتبان لا تأخذه فقط مطلقا، تجمع تضم عليه حديث عبادة بن الصامت، لأن حديث عبادة قال أدخله الجنة على ما كان من عمل، فلابد من عمل مع الشهادتين، لا يكفي التلفظ بشهادتين فقط بل لابد أن تضيف إلى التلفظ، وقلنا التلفظ ليس لسانا، هذا يعني هذا تكرار لما قلناه الأسبوع الماضي، لابد من التلفظ باللسان والاعتقاد بالقلب والعلم بلا إله إلا الله ثم العمل أيضا بلا إله إلا الله، كل هذه لابد أن تجتمع، هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. فهو يريد المصنف هذه من دقة نظره رحمة الله عليه بأنك تجمع بين الحديثين لترد، يبين لك معنى قول لا إله إلا الله ويبين لك خطأ المغرورين. المغرورين هنا يتكلم عن المرجئة الذين يظنون بأن قول لا إله إلا الله فقط تنجي المرء وتدخله من الجنة، وإن لم يعمل شيء وإن لم يصلي وإن لم يصوم وإن لم يزكي وإن لم يفعل أي شيء، بس يظنون بأن لا إله إلا الله تكفي. فهو يرد يقول لا، اجمع بين حديث عبادة وحديث عتبان. وهذه دقيقة مهمة جدا، وهذه تبين أنك عندما تدرس الحديث عموما فقها أو توحيدا لابد أن تجمع الأدلة مع بعض، لا تأخذ دليل واحد وتنفرد، لابد أن تأتي بكل الأدلة التي تخص الموضوع أو المسألة فتجمع بين الأدلة حتى يتبين لك الحكم صحيحا. السابعة، السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. ما هو الشرط في حديث عتبان؟ يبتغي بذلك وجه الله، قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، وقيد بشرط يبتغي بذلك وجه الله، يبين بأن القول فقط وبدون إخلاص بدون إرادة لله عز وجل بدون تنقية من الشرك هذا لا يكفي، لابد أن يكون الشهادتين ابتغاء وجه الله عز وجل. وهذه تبين أيضا بأنها دلالة على العمل القلبي، لأن القول باللسان يرد على من؟ على المنافقين أو الذين يقولون بأن الإيمان قول باللسان وإن لم يعتقد بالقلب، وهذه طائفة أيضا، وهذه كان المبحث هنا في الإيمان ليس معنا، لكن هذه تبين أيضا بأن لا يكفي التلفظ باللسان بدون الاعتقاد، لأن المنافق يتلفظ لكن يبطن مخالف المسلم يبطن الكفر، فالقول فقط لا يكفي بل لابد مع القول أن تبتغي بذلك وجه الله، والابتغاء هنا عمل قلبي لأنه إرادة لأنه هو الإخلاص، فهذا لابد أن يكون ولا يطلع عليه إلا الله عز وجل. نعم. الثامنة قول الأنبياء يحتاجون للتنبيه على قول لا إله إلا الله. هذه من أين أتى بها المصنف؟ أحد يتذكر هذا الشاهد؟ هذه المسألة أين شاهدها؟ أين شاهد هذه المسألة؟ قال كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. أين الشاهد من هذه المسألة؟ يعني من أين أتى بها المصنف؟ ضبط كتاب؟ ماشي ضبط كتاب تفضل. مش مراجعة مش مذاكرة. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. لا ده بعدت خالص. أجيب لك الحديث طيب وتطلعها منه. اللي بعده الحديث اللي بعده عتبان إيش؟ ما هو لابد تجيب الشاهد لأن المسألة مش هكذا مش حفظ يا إخوة، لابد مذكرة. نعم. كلام سيدنا موسى لما قال يا رب علمني. أيوة هذه هي أتى من حديث موسى عليه السلام لما قال يا رب علمني جملة أو كلام أو شيئا أذكرك وأدعوك، فقال الله عز وجل إيش؟ قل لا إله إلا الله. فقال هنا وهذه من دقة النظر، قال كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل إله الله، فما بالك بدون الأنبياء؟ إذا كان النبي وهو أفضل الخلق عند الله عز وجل موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل سأل الله عز وجل أن يعلمه كلمة فقال له أفضل الكلام، كأنه يقول في معنى الحديث كما قلنا لا إله إلا الله، فكونه نبي وينبه عليها وهو الذي يدعو إليها، وما جاء النبي إلا ليدعو إليها، حري بما دون الأنبياء بأن ينتبهوا إلى إله الله، حري بمن دونه من أهل العلم بأن يعلمون الناس التوحيد وينبهون لهم إلى إله الله. إذا الذي ينكر على أهل العلم الذين يعلمون الناس التوحيد ويقولون بأن الناس بالفطرة على التوحيد هذا الكلام ما يصح. إذا كان النبي ومن أولي العزم من الرسل الله عز وجل بيّن له أن أفضل الذكر وأفضل الدعاء بلا إله إلا الله. نعم. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. نعم هذه أيضا مهمة من الحديث لما قال الله عز وجل له في الحديث لو أن السماوات والأرض ما فيهن أو عامرهن غيري والأراضين السبع عامرهن في كفة ولا إله الله في كفة، رجح الكفة لا إله الله. فاستشهد هنا المصنف أن لا إله الله ترجح بكافة المخلوقات الله عز وجل، لأنه قال السماوات والأراضين، كل ما في السماوات وفي الأرض من المخلوقات إذا وضع في كفة ووضعت لا إله الله في كفة ترجح. ولكن هنا في ضابط قال المصنف، وهذه من فقه، قال مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. إذن المعنى بأن ليس كل الناس سواسية في لا إله الله، هناك من يقول لا إله الله وترجح هذه الكفة بلا إله الله. حديث البطاقة كما جاء في حديث البطاقة، عندما وضعت بطاقة الرجل فطاشت السجلات كل الذنوب والمعاصي، وهناك من يقولها ولكن لا تطيش. يبقى هناك من يخف الميزان مع أنه قائل بتلفظ بلا إله الله، وهناك من ترجح به. يبقى دلالة أيضا على التفاضل في الإيمان والتفاضل في لا إله إلا الله. ليس كل الناس في شهادة لا إله إلا الله متساويين أو متقاربين، بل هناك تفاوت، وهذا التفاوت بتفاوت الأعمال أو بتفاوت درجات الإيمان. نعم. العاشرة النص على أن الأرضين سبع كالسماوات. هذه نعم تأتي بأن نص في هذا الحديث بأن كما أن السماوات سبع الأرضين سبع. نعم. الحادية عشرة أن لهن عمار بالضم، أن لهن عمار. عمار. نعم، وهذا يدل على أن السماوات فيها عمار وهم الملائكة، والأرضين فيها عمار ومخلوقات الله عز وجل. نعم. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافاً للأشعرية. هذه مسألة مهمة جداً، مسألة إثبات الصفات. المصنف وإن كان الكتاب أصالة في توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، لكنه أيضاً يبين المصنف رحمة الله عليه أن لأهل السنة والجماعة في مسألة الصفات لهم عقيدة أو لهم منهج. والمسألة في إثبات الصفات نلخصها فقط، إن هو الكتاب ليس تفصيلاً فهو له، ولكن هم الطوائف في مسألة الصفات خمس طوائف، أربعة مبتدعة وطائفة واحدة وأهل السنة والجماعة جماعة التي على الحق. من أولاً أول الطائفة المبتدعة الجهمية، الذين نفوا الاسم ونفوا الصفة، قالوا لا سميع ولا سمع، لا عليم ولا علم، لا قدير ولا قدرة، أو إن كانوا قالوا لا نثبت الاسم ولا الصفة، لا يثبتون أسماء الله عز وجل ولا صفات الله عز وجل. والطائفة الثانية والمعتزلة، الذين قالوا سميع بلا سمع، عليم بلا علم، قالوا ما نعلم إلا حروف ضمت إلى بعضها سين ميم عين نقولها سميع، لكن لا نفهم من لا نعقل منها شيئا. الأولى والثانية أرادوا أن يفروا من تشبيه الخالق بالمخلوق، فقال فوقعوا فيه المعدوم، أرادوا أن يقولوا بأننا لا يمكن أن نقول بأن الله سميع والمخلوق سميع، وأن الله عليم والمخلوق عليم، إذا قلنا بذلك فقد شبهنا الخالق بالمخلوق. فحسموا المادة عندهم وقفلوا الباب، قالوا لا نثبت لا اسم ولا صفة، سواء الجهمية أو المعتزلة، ظنا منهم خطأ وابتداعا بأن هذا يعني فيه تنزيه الله عز وجل عن أن يشبهه المخلوق، فوقع في الضد، شبهه بإيش؟ بالمعدومات. ما هو لما تقول بأن الإله الذي أنت تعبده ليس سميعا ولا بصيرا ولا عليما، ليس له أسماء ولا صفات، يبقى أنت كأنك جعلته إيش؟ معدوم. فوقع فروا من هذه فوقعوا في هذه. ثم جاءت الطائفة الثالثة وهي المشبهة، وقعوا في العكس في النقيض، قالوا لا الله عز وجل كلمنا بالقرآن وفي السنة وبالعربية ونحن نفقه العربية، فلما يقول لنا الله عز وجل إنه سميع يبقى نعلم السمع الذي نعلمه نحن كمخلوق، عليم يبقى العلم الذي عندنا، بصير يبقى هو بصير كبصر المخلوق، فشبهه الخالق بالمخلوق. فوقعوا أيضا في الابتداع في دين الله عز وجل، لأنهم قالوا لا نعلم إلا ما نعقل، والله يكلمنا بما نعقل، فلابد علينا بأننا نثبت ما أثبته الله كما هو نعلمه عندنا عند المخلوقات، فوقعوا في التشبيه، ولا شك أن هذا أيضا باطل. ثم جاء الأشاعرة والطائفة الرابعة، والأشاعرة ممكن تضم معهم يعني إجمالا الآن المتريدية، والأشاعرة والمتريدية هم أصالة أفراخ للكلابية، يعني الكلابية أولا ثم أتى الأشاعرة من الكلابية، والمتريدية والأشاعرة واحد، فرق أن المتريدية يثبتون ثمان صفات والأشاعرة يثبتون سبع صفات. وللعلم المتريدية هم الموجودين في تركيا الآن، حتى بس الناس تعلم أوقاف التركي هم مثل يعني قريبين من هنا، هم يدينون بمذهب المتريدية في مسألة الصفات، هم تقريبا المتبقى رسمي الآن هم في تركيا يعني كمنهج رسمي. المهم هم يقولون ايش الأشاعرة؟ قالوا لا نثبت الاسم، نثبت الصفة، ان لابد ان نثبت هذا إله له اسماء وصفات، ولكن جاءوا عند الصفات فلم يثبتوا كل الصفات، اثبتوا سبع صفات فقط عند الأشاعرة وثمانية صفات فقط عند المتريدية. فاثبتوا، احد يحفظ الصفات؟ لازم تصحى، قول تفضل. العلم، العلم والقدرة، والقدرة والبصر، والبصر والسمع، والسمع والحياة، والحياة وقدرة الإيمان، والإرادة، والإرادة والكلام، هذا السمع، سمع وبصر وعلم وحياة وكلام وإرادة وعلم، زاد عليها عند المتردية الخلق. قالوا هذه السبع لا يمكن أن ألا نثبتها، لأنه لابد تعبد إله حي، وما كان حيا لابد أن يكون يسمع ويبصر، ولابد أن يكون يعلم بمخلوقاته، وعنده الإرادة، وهو لابد أن يكون متكلم، لأن الإله لا يمكن أن يكون غير متكلم. فأثبتوا هذه الصفات يعني اضطرارا منهم وليس اضطرارا، لأنه لابد أن يثبتوا للإله، فقالوا لا يمكن أن نعبد إله ليس فيه هذه الصفات. ثم أتوا على باقي الصفات ولم يثبتوها، يحرفونها، يعني تقول لهم الله عز وجل يحب، يقولوا لا، لا يمكن أن نقول محب. لماذا؟ لأن لو قلت أنه محب فكأن القلب يميل ويتدفق فيه المشاعر، فلو أحب يبقى حدث ميل للقلب، فهذا لا يكون إلا للمخلوق، فنسد الباب ولا نقول الله يحب. طب يغضب؟ لا، لو غضب معناه فوران القلب وغلو الدم فيه، ولأنه يتعصب، ثم يؤدي ذلك إلى تشبيه الخالق بالمخلوق. فكل هذه الصفات اللي هي فعلية يسمونها الغضب، المحبة، الكره مثلا، السخط، كل هذه الأشياء لقول لا يقولون بظاهر الصفة، يؤولونها، يعني يقولون المحبة مقصود بها أن الله يريد الثواب، إذا أحب ما يقول يحب الله يريد الثواب، غضب يريد العقاب، جعلوها كلها إرادة لازم الصفة، ولم يثبتوا إلا السبع صفات فقط. هؤلاء أنا أجمل لا أفسر، لأن المقام ليس مقام تفصيل، بس حتى تعلمون الخمس يعني الفرق في المسألة. هذه الطائفة الرابعة وطائفة الأشاعرة، وثم جاء أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا لله عز وجل ما أثبتوا لنفسه في كتابه أو في السنة من الأسماء ومن الصفات، وقالوا باستدلوا بقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الآية هي العمدة في المسألة، ترد على ترد أولا على الجهمية وعلى المعتزلة، فإنهم قال الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأنت عليك أن تثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه، لأن الله عندما يقول ليس كمثله شيء يبقى تثبت أنه سميع وبصير، وسمعه وبصره ليس مثل المخلوق. وأيضا ترد هذه الآية على المشبهة، أنك تقول لهم نحن نثبت لله عز وجل السمع والبصر، ولكن ليس كإثباتكم أنتم، لأنكم تثبتونه تشبيها للخالق والمخلوق، والله قال ليس كمثله شيء، فرددنا عليهم. وجئنا للأشاعرة نقول لهم أيضا ما الذي منعكم إذا كنتم أثبتتم من الله أسماء وصفات، جئتم بسبع صفات، فالقول في هذه الصفات السبعة كالقول في باقي الصفات، لأننا نثبت لله عز وجل الصفات التي أثبتها، ولكن الفارق بيننا وبينكم بأننا نقول بأن الله عز وجل يحب، هو يحب حبا يليق بجلاله لا نعلمه، ولكن من لازم الحب أن يثيب العبد. هنا انظروا الفارق، الأشاعرة يأتون بلازم الصفة، يحرفون الصفة ويأتون باللازم، يعني يقولون الحب إرادة الثواب، الغضب إرادة العقاب. أهل السنة يقولون لا، نحن نقول يحب حبا يليق بجلاله وعظمته، يغضب غضبا يليق بجلاله، ولكن لازم الحب بأنه يثيب المرء، لا ننكر هذا، ولازم الغضب أنه قد يعاقب المرء. فنحن نثبت الصفة ونثبت لازم الصفة، وهذا الفارق بيننا وبينهم. أما أنتم فقد حرفتم، لم تثبتوا الصفة وأثبتتم اللازم فقط، وهذا الفارق بيننا وبينهم. ولا شك أن مذهب أهل السنة والجماعة هو المذهب الصحيح. إجمالا الصفات على ثلاثة أنواع حتى نكمل الفائدة، لأنها تأتي معنا الصفة الآن في الفائدة العشرون، أن صفات الله عز وجل على ثلاث صفات: ذاتية لا تنفك عن ذات الله عز وجل، الله عز وجل متصف بها أبدا لا يمكن، وهي السمع، سميع أبدا، بصير أبدا، متكلم، وإن كان الكلام كما سنبين فيها يعني تفصيل قديمة النوع أو حدثة الأفراد، يعني هو يتكلم لا ينفك عنه الكلام، ولكن يتكلم وقتما شاء، هذه لابد أن تضبط. وأيضا هنا هذه الصفات اللازمة: حي لا تنفك عنه صفة الحياة، العلم لا ينفك عنه صفة العلم، عليم بكل شيء، قدير، الإرادة، كل هذه الصفات اللازمة التي لا تنفك عن ذات الله عز وجل. النوع الثاني وهي الصفات الفعلية التي ضابطها عندنا إن شاء الله فعلها وإن شاء لم يفعلها، يعني لما نقول الله يغضب هو ليس يغضب دائما، يغضب إن شاء ولا يغضب، يحب ولا يحب، يفرح ولا يفرح، يكره ولا يكره، هذه صفات نقول فعلية ضابطها عندنا إن شاء الله فعلها وإن شاء لم يفعلها. والنوع الثالث هو الصفات الخبرية. إيش الخبرية؟ التي لا عندنا ضابط لابد تضبطوها كذا، مسماها عندنا أبعاد وأجزاء، ولابد أن تقول مسماها عندنا، لا تقول أبعاد وأجزاء، التي هي اليد، الوجه مثلا، القدم، الإصبع، هذه كلها صفات خبرية. لم نكن إيش خبرية؟ يعني لم نكن نعلم بأن الله يتصف بها لولا أنه أخبرنا في الكتاب والسنة. عندنا نحن كبشر أبعاد مننا، لكن في حق الله عز وجل هي لا تتباعد، إن الله عز وجل لا يتباعد، حاشاه ذلك. لذلك قلت مسماها عندنا حتى لا يخطئ أحد ويقول الضابط أنها أجزاء وأبعاد، هذا خطأ لا يقال، لكن مسماها عندنا أنا أكررها حتى أحفظها الأخ أو الأخت، بأن مسمى عندنا أبعاد وأجزاء. هذه الصفات الثالثة والنوع الثالث من الصفات وهي الصفات الخبرية. نعم. الثالثة عشرة، النبي إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عباد وإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أن ترك الشرك ليس قولها باللسان. نعم، بينا بأن لا يكفي فقط قول اللسان، يريد يبتغي وجه الله، فكان يبين بأن لا يكفي القول باللسان بل لابد من العمل القلبي والعمل الظاهر أيضا، كما يعني تكلمنا فيه مرارا في مسألة الإيمان، لأن لا يكفي فقط عمل قول اللسان، لابد من عمل القلب وعمل الجوارح، وهذا القيد مهم جدا حتى يتحقق قول المرء لا إله إلا الله. نعم. الرابعة عشرة، تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه. تبيناها، ويريد أن يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أولا أن يعلم الأمة وأن ينجي الأمة مما وقعت فيه أمة عيسى عليه السلام، فعيسى أمة عيسى عليه السلام النصارى قد وقعوا فيما وقعوا فيه في الشرك في عيسى، جعلوه إلها وغالوا في عيسى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قد ما قلنا قالوا قولوا عبد الله ورسوله، ليدل على الإفراط والتفريط، يرد على اليهود الذين أفرطوا فرطوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم واتهموه بما اتهموه بل وسموه، وأيضا في ما فعلوه مع عيسى عليه السلام، هم أهل بهت أو قوم بهت وسحت وظلم يتعدون على الأنبياء، فأراد أن يبين بأنه رسول الله عز وجل لابد أن يجل ويحترم، وأراد أن يرد أيضا على النصارى فيما فعلوه مع عيسى عليه السلام ورفعوه لرفعة الخالق وهو عبد، فقال عبد الله رسول، وأراد أن يبين بأن عيسى هكذا، ليرد أيضا على النصارى وعلى اليهود، وقد بيناها تفصيلا. الخامسة عشرة، معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. أنا شرحتها هذه، حد يتذكرها؟ نراجع بس قليلا، يعني إيش معنى ما قال المصنف أو في الحديث، قلنا معنى أن عيسى كلمة الله، بينا فيها ثلاثة وجوه. تفضل. الإضافة هنا إضافة أصل في اللغة على المعين، إضافة صفة الموصوف وإضافة تشريف، الإضافة هنا موصوف هي إضافة تشريف. انت خدت باب تاني. طب بس احنا نتكلم طيب جيد خلاص ماشي في اللي بعديها لا تأتي. طيب جيد ماشي، تقصد ان هنا الإضافة يقصد الأخ، هما شرحناها هذه أيضا. طيب قلنا الإضافة على نوعين، إضافة الشيء اللي يضاف إلى الله عز وجل على نوعين، إما يضاف تقول مثلا عيسى روح الله، أو تقول الكعبة بيت الله، أو ناقة الله، الإضافة هنا تضاف إلى الله عز وجل، هنا إضافة هذه أعيان، أضافة تشريف، هذا من باب التشريف، لما تقول عيسى روح الله تشريف لعيسى عليه السلام، الناقة تشريف للناقة، الكعبة تشريف للكعبة، أو تضيف صفة لموصوف فتقول مثلا وجه الله، يد الله، رحمة الله، هذه إضافة صفة لموصوف، هذه تدل على دي صفة لله عز وجل. هنا قال كلمة الله يقصد بأن تشريف من الله عز وجل بأنه قال في خلق عيسى كن فيكون، أو أرسل الروح الأمين جبريل قلنا فنفخ في درع مريم فكان عيسى، كما قال الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، يبين ويرد للنصارى بأنكم لماذا تختصمون أو لماذا تستغربون من خلق عيسى، أو في على اليهود لما أنكروا ذلك أيضا، فقد خلق آدم من غير أب ولا أم. نعم، نريد اللي جاية هذه نشوف. السادسة عشرة، معرفة كونه روحا منه. أيوة، كونه روحا من، هذه اللي فيها ثلاثة أوجه، تذكر شيء قلت فيها من روحا منه، منه هذه ايش المقصود، لان هذه فيها مشكله، النصارى يقولون روحا منه اي من ذات الله، وهذا دلال على ان عيسى هو ذات الله، ولما قالوا هم يقولون بالتسليس فيقول هذا دليل من القران على ان عيسى من ذات الله، هو عيسى هو الله تعالى مع ما يقولون، او هو من عند الله ذات الله عز وجل، صحيح ولا لا؟ كيف سترد عليه فقيه خراسان؟ روحا منه، قلنا ثلاثة أوجه، أوجه وجه الثالث تقريبا، تقريبا إيش؟ طب أنت جيت خلق، طب ما ردتش على الراجل لما قلت له مولدي جبريل، جاي هذا وجه، طب الأول والثاني مفيش مذاكرة، واضح ان مفيش مزاد. مش هيمشي التوحيد كده. التوحيد مش هيبقى زي الفقه. بروح منه ان هو كله بسبب الله عز وجل. هذه الثالثه اللي هو قالها، يعني هو كانه امر جبريل عليه السلام بان ينزل ينفخ في الروح. وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. جيد، يبقى ايش؟ من قدرته. لا، ابتداء منه. قلنا ابتداء منه، روحا منه، يعني الروح ابتداء من عند الله عز وجل. وذكر هنا تشريفا لعيسى عليه السلام، وهذا هو الراجح. قلنا بان الروح منه ليست من ذاته، لان انت جيت بالايه الان لما قال ايش، قول الايه مره اخرى عشان ترد على النصارى. وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. فهل احد يقول بان السماوات والارض من ذات الله؟ يبقى منه عندنا المقصوده بنا في اللغه ابتداء منه، من عند الله عز وجل. فايضا الروح ابتداء من عند الله عز وجل، فتكون هذا هو الوجه الصحيح. نعم. أو جبريل الثالثة اللي هو قالها خلاص. فضل. طيب السبعة عشرة، معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. نعم، فضل الإيمان بالجنة والنار بينها بأن الله، بأن مثلا قال الخمس مسائل، من أن يؤمن بالجنة، وقلنا أن يؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان وأن موجودتان الآن حق، وردا على المعتزلة الذين قالوا بأن الجنة ستخلق يوم القيامة والنار ستخلق يوم القيامة، وردا على الفلاسفة والذين قالوا بأن الجنة شيء معنوي والنار شيء معنوي نفسي ليس فيه وجود. فهذا فضل من يؤمن بالجنة والنار بأنه سيدخل الله عز وجل مع باقي المسائل الأربعة في الحديث تكلمنا عنها. نعم. 18 معرفة قوله على ما كان من العمل. هذه مهمة جدا، على ما كان من العمل. هذا يدل لك على أن الأمر المستيقن اللي كان في عقيدة أهل السنة والجماعة الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم جميعا، بأن العمل ركن من أركان الإيمان. لا يصح إيمان أحد بدون أن يعمل، يعني لا يكتفي الإيمان، لا يكون صحيحا ويقول صحيحا، يعني العمل هذا شرط صحة في الإيمان حتى يرد على من يدعي ويخالف أهل السنة والجماعة، يعني إجماع أهل السنة والجماعة كما نقله الشافعي وغيره، بأن أجمع السلف الصالح بأن العمل ركن من أركان الإيمان. لا يصح الإيمان بالقول واللسان فقط وعمل القلب، بل لابد من عمل الجوارح، ويتفاوت الأعمال، تتفاوت الدرجات، بتفاوت الأعمال وتفاوت الطاعات يتفاوت الأجر في الجنة. ولكن لابد أن نبين بأن لا أحد يدخل الجنة بعمله، لا أحد يدخل الجنة بعمله. طب كيف ترد على قول الله عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون؟ بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون، أي الباء ادخلوا بما كنتم تعملون. ونحن نقول لا أحد يدخل الجنة بعمل، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة، لا يدخل أحدكم الجنة بعمل. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغبني الله برحمته. فكيف الجامع؟ لأن هذه إشكالية بيننا وبين المعتزلة. المعتزلة يقولون بأن دخول الجنة، الباء هنا يقولون الباء ثمانية، باء المقابلة، وهم يتعاملون بسوء أدب مع الله عز وجل. يقولون أنت أجير وقد أديت ما عليك، فعلى الله أن يؤدي لك ما أديت، يعني أنت أتيت بالطاعات واجتنبت المعاصي، فكان لزاما على الله عز وجل أن يدخلك الجنة. فبما كنتم تعملون، هذه ثمانية، ثمن للمرء للعبد إن حقق التوحيد وأتى بالعبادات أن يدخل الجنة وجزاء وليس تفضلا ولا نعمة من الله عز وجل. سوء أدب مع الله عز وجل، ويجعلون الباء هنا تسمى باء الثمانية أو باء المقابلة، وهذا كلام خطأ عند أهل السنة والجماعة. هذه الباء باء السببية، أي أنتم تدخلون الجنة، ويؤيدها قول النبي صلى الله عليه وسلم، أي تدخلون الجنة بسبب أعمالكم، ولكن لا عندك ولا جبت ولو أتيت بكل الأعمال لا تساوي نعمة واحدة من نعم الله عز وجل عليك، ولكن الجنة دخولها بسبب الأعمال، فإن الأعمال لكن مقابلة لا تكون مقابلة. وهذا رد على المعتزلة، لأن أهل السنة والجماعة يقولون بأن دخول الجنة بسبب الأعمال وعلى ما كان من عمل. نعم. 19 معرفة أن الميزان له كفتان. هذا أولا لابد من من من من من الإيمان بأشراط الساعة وبما يكون يوم الآخر، أن هناك ميزان وهو ميزان حقيقي وله كفتان، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم اختلف أهل السنة والجماعة، ما الذي يوزن؟ ما الذي، هل اليوزن العبد أم اليوزن العمل أم اليوزن الصحائف؟ حصل خلاف، ولكن الصحيح حتى نجمل أن الكل يوزن، العمل يوزن والصحائف توزن والعبد نفسه يوزن، وكل جاء فيه دليل، جاء جاء في قول الله عز وجل فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، هدفين في الكفار، فليس لهم وزن في الميزان يوم القيامة. وجاءت من السنة عندما ارتقى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى الحائط ليأخذ شيئا، فجاء الهواء أو جاءت الريح فكشفت ساقيه وكان سيقع، وكان رضي الله عنه ضعيفا يعني دقيق الساق، فضحك الصحابة رضوان الله عليه، فنظر لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال على ما تضحكون تضحكون؟ قال انظر يا رسول الله على دقة ساق عبد الله بن مسعود، قال والله لدقة ساق عبد الله بن مسعود في الميزان أثقل من جبل أحد. فيدل ذلك على أهل العلم بأن المرء أيضا يوزن، هذا يوزن لأنه قال في الميزان أثقل من جبل أحد. هذا بالنسبة للمرء. طيب بالنسبة للعمل نفسه يوزن أم لا؟ يوزن كما جاء في السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. فدل ذلك على أن العمل نفسه أيضا يوزن. والنوع الثالث وهي الصحائف التي تسجل فيها الأعمال توزن، وأوضح ما يكون حديث البطاقة لما الرجل جاء كل سجلات وضعوها ثم جاء قال لك عندنا بطاقة، قال ماذا تفعل هذه البطاقة؟ وضعوا البطاقة المكتوبة في السجل فطاشت السجلات ورجحت البطاقة. فهذا عند أهل السنة الجماعة بأن الكل يوزن، وإن كان غالب الوزن يكون للأعمال، الغالب يكون للأعمال، ولكن الكل يوزن كما بينا. نعم. فالعشرون معرفة ذكر الوجه. نعم، هذه صفة يعني نبين أن كان لابد أن ننوع عنها في قول حديث عثمان رضي الله عنه وارضاه يبتغي بذلك وجه الله. هنا الوجه أضيف إلى الله عز وجل، وقلنا بأن الوجه أو إضافة الأشياء إلى الله على نوعين، إضافة صفة لموصوف وإضافة أعيان أو إضافة تشريف. هذا إضافة صفة لموصوف، لما أضيف الوجه إلى الله فدل ذلك على أن الوجه صفة من صفات الله عز وجل. فنقول نثبت، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، بأن لله وجه يليق بجلاله وعظمته، له كيفية ولكن لا نعلم ما هي الكيفية، لأن احنا نقول القاعدة في أسماء الصفات أن نثبت الصفات بلا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا إيش؟ ولا تشبيه ولا تشبيه. نعم، فنقول الوجه هنا هو ثابت لله عز وجل ووجها يليق بجلاله وعظمته. هذه آخر الكلام في الفائدة 20، ندخل بعد ذلك في الباب الجديد، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. تفضل. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. نعم، هذا الباب كعادة المصنف بدأ أول ما بدأ الكتاب قال بيّن التوحيد، معنى التوحيد، حقيقة التوحيد، ثم تدرج بالباب الذي يليه باب فضل التوحيد وما يكفر الذنوب، ثم تدرج في الأعلى الآن أتى بالباب الذي من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. هذا لا شك أن هذا أعلى ثواب يكون لمن حقق التوحيد أن يدخل الجنة بغير حساب، هذا فضل التوحيد، ولكن درجة من الفضل أعلى من الدرجة التي كنا فيها في هذا الباب الذي تركناه الآن، ولأن الباب الذي تركناه قال فضل التوحيد وما يكفر الذنوب، فكأن هناك ذنوب يكفرها، لكن لم يبين بأنه سيدخل الجنة بغير سابقة حساب أو عقاب كما سيأتي معنا. فهذا أتى المصنف هنا ليبين الدرجات في التوحيد، وهذه تجعلنا قبل أن ندخل نبين أصناف الناس في التوحيد على ثلاث. هذه جاءت في قوله سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فقال شيخ الإسلام في هذه الناس على ثلاثة أقسام: الظالم لنفسه الذي أتى بالتوحيد بأصل التوحيد بمطلق التوحيد، ونريد تحفظوا هذه مطلق التوحيد وهو التوحيد المطلق أو أصل التوحيد أو والتوحيد بعد ذلك الواجب، الذي ظالم لنفسه أتى بأصل التوحيد الذي ينجيه من الخلود في النار والذي يكون به مآله إلى الجنة، هذا الظالم لنفسه أتى بأصل التوحيد ولكنه اقترف من الذنوب ومن المعاصي ولم يأتي بكل الأوامر، فكان عنده بعض الذنوب والمعاصي، فهو في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لذلك قالوا ظالم لنفسه، ظلم نفسه بأنه أتى بهذه المعاصي والذنوب، فكان هذا ظلم لنفسه كما بينا في أول الكلام لأنواع الظلم على ثلاث: ظلم المرء لنفسه وهذه هي، وظلمه مع ربه بأنه أتى بالشرك، وظلمه بين العباد، وهذا قلنا الأول ظلم المرء مع نفسه هذا الذي في مشيئة الله عز وجل، وظلمه مع ربي الظلم الذي لا يغفره الله عز وجل أبدا، وظلمه بين العباد الظلم الذي لا يتركه الله عز وجل أبدا. هذا النوع الأول فهو معرض للعقاب، ونقول معرض لأنه في المشيئة. الصنف الثاني مقتصد، المقتصد الذي أتى أيضا بالتوحيد وسلم من الشرك، يعني مع الأصل ما زلنا، ولكنه أتى بالأوامر الواجبات وانتهى عن المحرمات. أتى بالأوامر أو الواجبات وانتهى عن المحرمات، هذا ما قاله إلى الجنة. الصنف الثالث السابقون بالخيرات، الذين أتوا بالتوحيد خالصا من الشرك وأتوا بالأوامر وانتهوا عن المحرمات وفعلوا المستحبات وامتنعوا عن المكروهات، كأنه مرتبة الإحسان لو جمعت في حديث جبريل، فهذا هم الذين يعني أتوا يعني بكل السابقون بالخيرات بأعلى الدرجات، فكان مألهم كما سنبين في هذا الباب الذي معنا أن يدخلوا الجنة بغير سابقة حساب ولا عقاب. هنا المصنف سيبدأ الكلام في قول الله عز وجل إن إبراهيم تفضل. وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. نعم، هنا ابتدأ المصنف رحمة الله عليه بقول الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قد شرحنا الأسبوع الماضي قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه، وإن الله عز وجل أرسلهم لأنهم كانوا يعبدونه، بعضهم كان يعبد الشمس وبعضهم يعبد الكواكب، بعضهم كان يعبد الأصنام، وقصته مع أبي آزر عندما كان يدعوه إلى توحيد الله عز وجل، ثم حدثت المفارقة والمخاصمة والمنازعة إلى أن انتقل إبراهيم عليه السلام من قومه وانتقل من العراق وذهب إلى الحجاز وقال إني ذاهب يا ربي ليهدين و... عفوا سيهدين. وانتقل معه لوط عليه السلام فآمن له لوط وانتقل سويا من العراق إلى الحجاز. هنا جاء قول الله عز وجل مادحا لإبراهيم عليه السلام ببعض الصفات، قال إن إبراهيم كان أمة. أولا الأمة قلنا يعني تأتي عندنا في اللغة على ثلاث، إما تأتي بمعنى الزمان أو تأتي بمعنى الجماعة أو تأتي بمعنى القدوة. فتأتي بمعنى الجماعة كقوله سبحانه وتعالى إن أمتكم أمة واحدة، هذه معنى أمتكم أمة واحدة. إن إيش؟ إن هذه أمتكم أمة واحدة، جزاك الله خير تعالى طول معنا. طيب إن هذه أمتكم أمة واحدة، فهذه تدل على أن هنا الأمة في الجماعة. وأيضا على الزمان كما جاء في سورة يوسف عليه السلام وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة. هنا أمة هنا بعد حين من الزمان أو بعد وقت، فهنا الأمة تأتي بمعنى الزمان. والثالثة التي معنا الآن هنا إن إبراهيم كان أمة، أمة يعني هنا قدوة، والقدوة في الخير هو الجامع لصفات الخير، والجامع لكل صفات الخير وصفات الكمال. وهنا فارق بين الأمة والإمام، الأمة لا تذكر إلا في الخير، أما الإمام فقد يكون إماما في الحق وإماما في الباطل، لكن الأمة لا تكون إلا في صفات الخير، يكون في مقام المدح فقط، أما الإمام فقد يأتي في مقام الباطل ويكون في مقام الحق. مع أن الله عز وجل قد وصف إبراهيم أيضا بأنه إمام، قال إني جعلك للناس إماما، فهو وصفه بأمة وإمام، لكن في فارق بين الأمة والإمام كما بينا. قال إن إبراهيم كان أمة قانتا، القنوت والدوام على الطاعة، الدوام على الطاعة والاستمرار عليها. أما أنه قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربي، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالقنوت والدوام والثبات على الطاعة، وهذه من مناقب إبراهيم عليه السلام بأنه كان مداوم على طاعة الله عز وجل، وهذه من علامات أو من الأشياء التي يحب الله عز وجل الدوام على الطاعة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فالمسألة ليست بالكثرة، حتى أن الله عز وجل قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا بل أحسن عملا كما سيأتي أيضا معنا. ولكن المسألة هنا هي على الدوام، من كان عمله ديمة كما قالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مستمرا هذا أفضل من الذي عمله كثيرا ثم يقل ثم يكثر ثم يقل أو ينقطع. فالثبات والاستمرار على العبادة أو على الطاعة مع قلتها أفضل من الذي يتأرجح أو الذي يعلو وينزل مع أو يتقطع. قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. قانتا لله هذه مهمة، قانتا لله وهذه من تمام توحيد إبراهيم عليه السلام، أن كل أعماله القنوت والعبادات والطاعات كانت لله، فيها دلالة على نفي الشرك، إخلاص الله عز وجل. ما من عمل لأنه هو قانتا، هذه تدل على الدوام، فكل أعماله لله، وهذه لا تكون إلا لمن وحد الله عز وجل، إمام الموحدين إبراهيم عليه السلام، يعني الذي يكون كل عمله لله عز وجل، والله هنا اختصاص لله عز وجل، قانتا مع الدوام والاستمرار، فكأن لا يفعل عمل إلا كان إخلاصا لله عز وجل. لذلك استحق إبراهيم عليه السلام أن يكون أمة للناس جميعا. أيضا نبين أن معنى أمة هنا كنت عديت عليها، لكن أمة هنا المقصود بها أيضا، لأن إبراهيم قد بعضهم قال بأن كما أن أمة جامعة لصفات الخير، لكن أيضا أن إبراهيم كان أمة لأنه هو الذي كان على الإسلام في وقتها، يعني هو لوحده كان أمة، يعني بجانب جامع صفات الخير، لكن أيضا كان أمة لأنهما كانوا أمتين، أمة للخير وأمة على الباطل، قوم كله على الباطل، وكان إبراهيم هو الذي على الحق، ثم آمن له لوط بعد ذلك ودخل من دخل معه، لكن في قبل المخاصمة كان إبراهيم أمة منفردا لأنه كان هو على الحق. قال أمة لله حنيفا، والحنيف في اللغة هو الميل، وفي الشرع الميل عن الشرك إلى التوحيد، الميل عن الشرك إلى التوحيد، وهو كأنك تقول أن تقبل على الله وتدبر عن الناس، إقبالك لله عز وجل وإدبارك على من الناس عن الناس جميعا. ثم قال ولم يكن من المشركين، هذا هو محل الشاهد، هو أتى المصنف بهذه الآية ليبين لم يكن من المشركين، بأن إبراهيم كان أمة هذه صفة، وكان قانتا لله وحنيفا كل الصفات، ولم يكن من المشركين الرابعة، بأن إبراهيم لم يكن من المشركين، نفي بأن يكون إبراهيم من المشركين، وهذا لابد يعني أن يكون، لأن إبراهيم عليه السلام هو إمام الموحدين كما قلنا، وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومه إنا براء منكم، إنا براء منكم، لا أنا أتيت لك براء منكم، أنت تعلم أن إيش منكم وإما تعبدون من دون الله، البلاء والبراء مما تعبدون من دون الله، هذا البراء الذي يبينها بأن هذه من وبدأ بينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم الأبي لأستغفرناك إلى آخر الآيات، فهذا يبين بأن تحقيق التوحيد لابد فيه من البراء من الشرك، لا يكون تحقيق التوحيد إلا بالبراءة من الشرك وموالاة الله عز وجل فقط. هذا رد على أن يقول بأن يكفي في التوحيد أنك تدعي التوحيد ولا تتبرأ من الشرك، يعني هناك البعض يروجون يقول أنت موحد وإن فعلت ما فعلت، لا، التوحيد هو أنك تفرد الله بالعبادة وتتبرأ من الشرك، إن لم تتبرأ من الشرك، لأن هناك أناس يصلون ويصومون ويزكون ولكن يطوفون بالقبور ويذبحون للأولياء ويوالون أهل الشرك والمشركين، فهذا لم يحقق التوحيد، لابد أن تأتي بالإثبات والنفي، كما أفردته في الصلاة والصوم والزكاة لابد أن تفرده في باقي العبادات، فإن لم تنفي الشرك عن الله عن غير الله عز وجل فلابد أنك لم تحقق التوحيد، فهذه مهمة، لأن إبراهيم عليه السلام بعد أن الله عز وجل مدحه قال كان أمة، يعني هذه للخير جامع صفات الخير، أمة قانتا ولله قنوته كله وحنيفا، ولكن لابد ولم يكن من المشركين، لابد بالنفي أن ينفي الشرك عنه حتى تستقيم الشهادة صحيحة. نعم والذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم بربهم لا يشركون، أيوة هذه الآية الأخرى، الآية الثانية التي أتى بها المصنف، وهذه جاءت في خصال المؤمنين الذين جاءوا في قول الله عز وجل إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون، هو أتى هنا بالشاهد من الآية جزء من الآية، وهذه عشان لا تنكر علي هو بيأتي بأجزاء من الآية وأنا أتي أحيانا بأجزاء من الآية، أنا أعرف أنك تريدني أكمل الآية كلها، لكن هذه عند أهل العلم معلومة أن أحيانا يأتون بجزء من الآية استشهد به ولا أتي بالآية جميعا. فهذه صفات المؤمنون السابقون للخيرات والذين حققوا التوحيد فاستحقوا دخول الجنة بغير حساب، من خشية ربهم مشفقون وبآيات ربهم يؤمنون، وأيضا والذين هم بربهم لا يشركون. هنا في بقى لفتة، طبعا احنا معنا هنا كم واحد لغة عربية، مش انت بس، في الناس جم دلوقتي لغة عربية، فأنا هسألهم السؤال دلوقتي. هو الآن قال هم بربهم لا يشركون، هنا هذه الآية دلالة على أنه لا يشرك شرك أصغر ولا أكبر. والذين هم بربهم لا يشركون، قالوا استدعى أهل العلم لابد أن ينتفي عنه الشرك الأصغر ولا أكبر. أين الدلالة من الآية بنفي الشرك الأكبر والأصغر؟ أين وجه الدلالة؟ لا لا الوراك وعارف دي لغة من اللغة من اللغة. والذين هم بربهم لا يشركون، استنى اللغة لا نكرة، يعني فين النكرة دي؟ اللي هو ما قالش لا أكبر ولا أصغر، وخصص يعني وخليها عام. فين العموم؟ أين العموم؟ دور على النت، اللي معنا على النت يعلم الإجابة يخبر. أين الوجه الدلالة من هذه الآية فأنه لابد أن لا يشرك شركا أصغر ولا أكبر؟ راحت منك. لو ناحية اللغة مالنا القصر المقدم البر والمبرور بربهم على الفعل لا يشركون. طب ده أنا قلت أنت هتجيبها بسرعة. طب خلاص كده راحت منك، بتوع اللغة ما جابوهاش، بتاع الفقه أنت فرسان أبو حنيفة مفيش. تقديم بربهم ده الأخ برضه قال كده تقديم، لا خطأ. وتفضل تقديم محطة التأخير فين؟ الفاعل الذين فهم لا يشركون الذين، ما هي هي وتقديم محطة التأخير مش دول الحصر والتقديم. فين التأخير؟ هم يشركون يا ابني يشركون نون هي الذين هو الذين هم بربهم لا يشركون لا ده كده الفعل ماشي كده، فجيء الفاعل متقدم عنه بدل دول الحصر والتقديم. الذين هم لا يشركون، لا يشركون ايش؟ لا يشركون دي يا شيخ مش دي فعل وفاعل حسب بس خلاص راحت منك خلاص بعد ما انا قلت انتهت جيبها من الاول. لا يشركون حذف المفعول اللي هو المعمول، القاعده ايش عندكم في اللغه؟ حذف المعمول يؤذن بالعموم، لما يحذف المفعول به فلا يشركون شرك اصغر او لا يشركون شرك اكبر، فلما حذف المفعول به ادى ذلك الى العموم، وهذه القاعدة حذف المعمول يفيد العموم. فقال أهل العلم لما قال لا يشركون ووقف ما قال يبقى لا يشركون شركا أصغر، لا يحلفون بالله، لا يذبحون شرك أكبر، لا يطوفون، لا يدعون، كل هذه تنزل لأن المفعول به كأنك تقول كده أكلت وسكت. طب أكلت إيه؟ أكلت الدجاج ولا أكلت اللحم ولا أكلت الخضار ولا أكلت إيش؟ حذفت المفعول فممكن تكون أكلت كل حاجة. فهو قال لا يشركون حذف المفعول به، فدل والقاعدة حذف المعمول يؤذن بالعموم. هذه أيضا أسلوب من أساليب العموم، ولكن أصالة هي من اللغة وأقرها أهل الأصول. طيب حديث حسين. حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انفض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أنا إني لم أكن في صلاة ولكني لوجدت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى أو حمى أو حمى حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. أكمل شيخ أكمل الحديث كله. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرخت والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، ونظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخطأوه فقال هم الذين لا يستقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محصن أيوة شيخ كل هذا حديث واحد. ابن محصن صحيح؟ ابن محصن عكاشة كمان عكاشة. فقام عكاشة ابن محصن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقت بها عكاشة. نعم هذا الحديث حديث مهم جدا وهو عمدة في الباب بعد أيضا مازال المصنف على طريقته العظيمة هذه أن يأتي بالآيات ثم بعد الآيات يأتي بالأحاديث يدلل بها على ما أتى به من عنوان لهذا الباب. فأتى بهذا الحديث الذي فيه جملة كبيرة من الفوائد سنفصلها إن شاء الله وحديث حسين بن عبد الرحمن. حسين هذا تابع التابعين عندك صحابة ثم تابعي ثم تابعي التابعي هذا تابعي التابعي وهو ثقة ثم سعيد بن جبير وتابعي ومن أعلم التابعين على الإطلاق رحمة الله عليه من أصحاب ابن عباس رضي الله عن ابن عباس وعن أبيه. نعم من قلت من أقول من أصحاب ابن عباس نعم أصحاب ابن عباس ومن أجل تلاميذ ابن عباس. وسعيد بن جبير هذا له قصة لأنه قتله الحجاج عليه من الله عز وجل ما يستحق وكان له قصة لأن سعيد بن جبير كما جاء عند السلف قتل وما تذكر ما العالم الذي بوب أو يعني علق على قتله قال قتل سعيد والأمة أحوج ما تكون إلى علم سعيد كان أعلم التابعين على الإطلاق وقتل وفي سن 51 وطبعا لأنه كان في حدث خروج من سعيد بن جبير وغيره على الحجاج ولكن الحجاج استطاع أن يعني أن يمسك بهم. ثم كانت له مناظرة مشهورة بين سعيد بن جبير وبين الحجاج قال له أنت شقي قال أنا سعيد سمتني أمي سعيد قال أنت شقي بن جبير بن كسير قال أنا سعيد بن جبير يعني كانت مناظرة قبل أن يقتله. ثم دعا سعيد بن جبير قبل قتله وكان له مستجاب الدعوة قال الله لا تسلطوا على أحد بعدي. وما لبس الحجاج إلا مات بعد 6 شهور بعد قتل سعيد أصابه قيل دخلت فيه حشرة ودخل فيه شيء أصابه شيء في رأسي وكان يقول أصابتني دعوة سعيد أصابتني دعوة سعيد حتى لبس 6 شهور ثم مات بعد ذلك. فأراح الله عز وجل الأمة من الحجاج الذين اختلفوا أهل العلم فيه هل هو على الكفر أو على الفسق. المهم أن سعيد بن جبير قتل وكانت الأمة أحوج ما تكون إلى علمه وكان هو من التلاميذ ابن عباس الثقة الذين يعني قريب منهم كثيرا ونقل عنهم علم كثير هو راوي الحديث الذي معنا الآن أم سنتكلم عنه. قال حسين عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة. سعيد بن جبير رحمة الله عليه يقول لهم أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة. الكوكب هو شهاب يعني ينفصل من الكواكب ثم يسقط على الأرض فيرى إما سقوطه يصيب ما يصيب من الجن أو يسقط يعني الذي كان يحاول أن يسترق السمع فينزل الشهاب على الجن يحرقه أو ينزل الشهاب إلى الأرض. فكان سعيد بن جبير يسألهم من الذي رأى فيكم الكوكب الذي انقض البارحة. طب إيش لازمة السؤال؟ فإنه يريد يعني أن يبين لهم حتى آيات الله عز وجل الكونية لك أن تتفكر فيها وأنك تتدبرها لأنك عندما تراها فتعلم عظم خلق الله عز وجل وعظم الخالق الذي تأتي هذه الآيات من عنده. ممكن تخاف تخشى بأن يصيبك شيء منها أو تتعرض لهذه الأشياء فهذه أيضا فيها تدبر بأن المرء عندما يرى الآيات الكونية هذه والتي تنزل فلابد أيضا أنه يعني يتدبر ويستشعر عظم خلق الله عز وجل يخاف من عذاب الله عز وجل أن يصيبه شيء من ذلك. فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة فقلت أنا أي حسين يرد قال فقلت أنا ثم استدرك ثم قلت أما أني لم أكن في صلاة. أراد أن يبين ولكني لدغت. وهذه مسألة مهمة جدا بأن السلف رضوان الله عليهم جميعا كانوا يفرون من مسألة يعني يخافون من الرياء ومن تزكية النفس ومن إظهار العبادة والطاعة ليس كما نحن فيه الآن. الواحد لو صايم يوم ولا صلى ركعتين ولا شيء تجد عايز الأمة كلها تعلم باللي عمله أو تصدق بجنيه فهو يريد الناس تشوفه وبيحط الجنيه في إيد الفقير. هذه لم يكن هذا دأب السلف رضوان الله عليهم كانوا يعني ينفون عن نفسهم فعل العباد. فقال عندما قال أنا رأيت أراد أن يستدرك قال أما لم أكن في صلاة، يعني هو احتمال أنه لم يكن في صلاة حقا لأنه قال أنا لدغت، أو كان في صلاة ولكن أراد لا يظهر أو لدغ أيضا لأنه هو يعني كان موجود. المهم أن كان دأبهم بأنهم لا يظهرون الأعمال، كان يظهر الأعمال وكانوا يسرون بالأعمال والطاعات. فقال أنا لم أما أني لم أكن في صلاة ولكن لدغت، وهذا هو الشاهد الذي معنا الآن. فقال فما صنعت؟ سأله سعيد بن لما لدغت إيش اللي فعلته؟ قال ارتقيت. ارتقيت أي إما من طلب الرقية أو هو رقى نفسه، وسنبين هنا أنه قال ارتقيت. فقال ما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي أو حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمة. هو أولا هنا قبل أن ندخل في الرقية قال انقض البارحة، يقصد البارحة هذه إيش؟ الليلة الماضية. وهذه عند أهل العلم إذا كنت تتكلم قبل الزوال فلا تقول البارحة، يعني إذا كنت تتكلم الآن قبل زوال الشمس قبل الظهر وأردت أن تتكلم عن الليل فتقول ماذا رأيت في الليلة وتسكت، والمقصود هنا الليلة التي كنت أنت الليل القريب منك الآن. أما إن كنت بعد الزوال فتقول الليلة البارحة أي الماضية، لأن أنت بعد زوال مستقبل لليل، فإن لو أردت السابقة فتقول الليلة البارحة لأن البارحة هي بمعنى الماضية. فلو كنت تتكلم بعد الزوال تقول البارحة، تتكلم قبل الزوال فتقول الليلة وتسكت. هذا طبعا لمن يفهم العربية، أما نحن فلا نفهم العربية، فلابد أن تفهمه وتقوله بالضبط هو أين أنت بتتكلم عن أي ليلة، يعني بالتاريخ واليوم وكل شيء، ولو ما قدرتش تشاور له عليها كمان أفضل، يعني لأن إحنا نتكلم عن يعني من يعني يعلم اللغة العربية. هو قال الذي انقض البارحة، ثم قلت أما أنا لم أكن في صلاة ولكني لدغت. الرقية هنا الرقية على نوعين، رقية شرعية ورقية شركية. وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءوه في حديث مسلم في صحيح عن عوف بن مالك الأشجعي قال كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ترى في ذلك؟ قال اعرضوا علي رقياكم فإن لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. هذا الحديث يدل أولا على جواز الرقية، ويدل على أن الرقية على نوعين، الرقية الشرعية والتي تكون بأسماء الله عز وجل أو صفاته أو تكون بالآيات أو بالأذكار الوريدة في السنة. وبعض أهل العلم وضعوا شروط لهذه الرقية الشرعية، قالوا أن تكون كما قلنا هذه كل هذا اللي قلته شرط أول، الشرط الثاني أن تكون باللغة العربية، والشرط الثالث أن يعرف معناها، يعني يعرف معنى هذا الكلام ويعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل هي من عند الله. وبعضهم أضاف إذا كان المرء يرقيه أحد أن يكون الراقي من أهل الصلاح والتقوى، أما إن كان يرقي نفسه فلا إشكال كما سنبين أنه يرقي نفسه. وهذه يعني شروط اجتهادية من عندنا، بس المتفق عليه مسألة أن تكون بالأسماء الله عز وجل وصفاته والأذكار والآيات، لأن النبي بيّن ما لم تكن شركا وألا يكون في المعنى شرك. يعني ممكن أن يرقي بأشياء لم ترد، بعض الأشياء لم ترد تنصيصا لكن ليس المعنى فيها شرك، لأن النبي لما قال عرضوا علي رقياكم فالرقى دي كانت في الجاهلية، يعني الكلام ليس من القرآن صحيح، ولكن اعرضوا لم يكن شركا فلا إشكال، فيدل أيضا على يعني إباحة الرقى من غير الأسماء والصفات والآيات ما لم يكن الكلام فيه شرك وكان يفهم المعنى ولا يكون طلاسم حتى لا يدخل فيه الجن وغير ذلك. فهذه الرقى الشرعية التي تجوز، أما غير ذلك الرقية الشركية فهذه لا تجوز. ثم الرقية أيضا على قسمين، إما أن يرقي المرأة نفسه أو يرقيه أحد، ويرقيه أحد سنبين إما طلبا منه أو تطوعا، ولكن أن يرقي المرء نفسه هذه جاءت في السنة كما جاءت في حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني إذا نام على جنبي أو إذا دخل إذا أوى إلى فراشه كان ينفث بيده ويقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين، ثم يمسح بها جسده صلى الله عليه وسلم، أو يمسح بها وجهه وما بلغت يداه من جسده. ثم جاء في الصحيحين في مرض الموت النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنه وأرضاه كان رسول الله إذا اشتكى يقرأ، بينت أو كان إذا اشتكى يقرأ المعوذتين، يعني إذا اشتكى وتعب يقرأ المعوذتين وينفث. فلما اشتد وجعه صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي قالت كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده ورجاء بركتها، يعني هي تقرأ عليه على يده ثم تمسح بيده الشريفتين على النبي صلى الله عليه وسلم رجاء بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هي كانت تقرأ لأنه لم يستطع أن يقرأ في مرض الموت. هذه تبين بأن السنة أنك ترقي نفسك لا شيء، هذه لأن النبي كان يرقي نفسه وكان عندما يشتد الوجع. وسنبين أيضا بأن من السنة أن يرقيك الغير، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم عندما حديث أبي ذر، لا نترك حديث أبي ذر سيأتينا أيضا مرة أخرى. رقى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أحد أصحابه ما أذكر الآن، وأجاز في مسألة أن يرقي أحد، وسنبين الحديث المعنى يرقي تطوعا أم يطلبه، لأن في حديث 70,000 سيأتي. المهم الذي معنا الآن بجواز رقية المرء لنفسه وجواز أن يرقيه غيره. ثم بين هذا الحديث قال حديث لا رقية إلا من عين أو حمى. هل هذا لا رقية إلا من عين أو حمى هذا استثناء؟ يعني الرقية لا تكون إلا من عين أو حمى، من الحمى أو من العين، أم الرقية جائزة وهذا ليس استثناء؟ أهل الأصول لا رقية إلا من عين أو حمى، هل هذا استثناء؟ لا، هذا أسلوب حصر، يعني كأننا نقول بأن الرقية لا تكون إلا من عين أو من الحمى أم أن الرقية جائزة؟ قولوا يوصلني من أحد لو أصل القصر. إيش؟ من أحد لو أصل القصر. طيب ما تجمع الأدلة، مش إحنا قلنا الآن خدنا قاعدة إن ما لا تأخذ حديث واحد وتحكم، وأنا ذكرت الحديث اللي يجمع لك الآن، مش قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقياكم ما لا بأس بالرقية ما لم تكن شركة، فبين أن الأصل جواز الرقية، فلا تقول بأن هذا تخصيص، لكن تقول إن هذا تأكيد على أن أنفع الرقى التي تكون من العين ومن الحمى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة. فهم ابن عباس رضي الله عنه ما فهم بأن الربا هي النسيئة، لكن أهل العلم أنكروا عليه، قالوا هذا ليس تخصيصا، هذا تأكيدا بأن أصل الربا في الجاهلية كان هو ربا النسيئة، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة هذا ليس حصر، لكن هذا من باب التوكيد. هنا أيضا لا ربا لا عين لا رقية أو أشد أنواع الرقية أو أنفع الرقى التي تكون من العين ومن الحمى، هذا المقصود، لكن ليس مقصود تخصيص الرقى الرقية أن تكون من العين فقط ومن الحمى. طيب لا رقية إلا من عين أو حمى أو الحمى. هنا إيش؟ ما هي تجمع الاثنين؟ ما هي الحمى اللي بتصيبك، يعني ما هي السخونية؟ الحمى تصيبك من اللدغ، ما هو سيأتي إن هو قال أنا لدغت، ما هو يقصد بهذا الحديث اللدغ، لكن ما قصدش الحمى اللي هي الحمى يعني البرد فقط، لا، اللي هو الإنسان يعني ما هو لما بيلدغ من العقرب أو بيلدغ من ذوات السموم بيصيبه هذه الحمى الموجودة، فهي عموم الحمى مش اللدغة فقط، عمومها على عموم المسألة كلها. نعم، لأنه قال هنا لدغت، هو أتى بها لأنه لدغت يعني، فأصابته الحمى بعدها. فكأن السنة هنا أن لا رقية إلا من عين أو حمى، بينا على التوكيد. العين الثابتة، ثابتة في السنة وثابتة بأن العائن الذي ينظر بعينه فيصيب الذي نظر إليه بقدر الله عز وجل، يصيبه بنوع من المرض أو يصيبه بنوع من العين نفسه تصيب، فيؤدي ذلك إلى مرض الرجل، أو قد يموت من هذه العين، وقد يعني يشتد المرض عليه وقد يقع، كما جاء في السنة في حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه ليس بحديث حديث سهل بن حنيف أبو أمامة عن حديث سهل أبو أمامة أبي أمامة بن سهل بن حنيف نعم رضي الله عنه، عندما كان في سفرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وذهب ليستحم، فرآه عامر بن ربيعة، وعامر بن ربيعة رآه وهو يستحم، وكان سهل بن حنيف يعني من بن الله عليه ببياض البشرة وكان جمال الشكل، فلما رآه عامر بن ربيعة وهو يغتسل قال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، يعني كأنه يعني ما رأى مثل هذا اليوم هذا الجلد المخبأ الناعم الأبيض، فوقع الرجل لما قال عامر بن ربيعة، وقع سهل بن حنيف في غسله وقع على الأرض ومرض اشتد مرضه، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصرف قالوا يا رسول الله وقع مع سهل، قالوا هل تشتبهون أو هل تشكون في أحد؟ قالوا نعم عامر بن ربيعة، فقالوا ائتوا به، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه مغضبا قال على ما يقتل أحدكم أخاه؟ هلا بركت علي، هلا بركت علي، يعني إذا رأيت منه ما يعجبك برك عليه، تقول تبارك الله. فقال اذهب فاغتسل. فغسل عامر بن ربيعة يديه ومرفقيه ووجهه وقدميه وداخل إزاره وأتاه في قدح، فقال أعطوه لسهل يغتسل به، فاغتسل به سهل بن حنيف رضي الله عنه، فقام كأنه نشط من عقال كما يقال، فبرئ وسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه دلالة صريحة من السنة بأن العائن حق أو العين حق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أيضا من السنة من يصيب هذه العين، من استطاع أن يأتي بوضوء أو يأتي بغسل هذا الذي عانى أو عاينة، فعليه أن يفعل ذلك. حتى أن أهل العلم قالوا في المسألة العائن هذه كلام كثير، بعضهم قال بأن بعض العائن لا يقصد، يعني في بعض الناس الله عز وجل يقدر أن عينه هكذا، هو لا يقصد أن يعين الناس، لكن عينه سابقة، فقالوا لولي الأمر أن يحبس هذا العائن في بيته، لا يخرج لطلب الرزق ولا للعمل، ويكفيه من بيت مال المسلمين حتى لا يضر المسلمين. طبعا هذا في زمن يعني أصلا نسأل الله عز وجل أن نريها قبل أن نموت، يعني أن ولي الأمر قد انتهى مما عليه فحبس العائن في البيت حتى لا يعين الناس ويعطيه الرزق كمان حتى لا يخرج ولا يضر المسلمين فقط. أما نحن ممكن نجد بأن العائن يطلق حتى يعين الناس أصلا، حتى نخلص من الموجودين، الله المستعان. فهذه كلام فقهاء، لكن لابد أن يعني نبينه، هذا علم سبحان الله. فهذا ثابت مسألة العين. نعم، أنا تذكرت الآن هذه مسألة العين، لا رقية إلا من عين أو حمى، والحمى كما قال الأخ الكريم إما أنه يقصد بها أن تكون من اللدغة، من لدغة العقرب أو لدغة سوات السموم، أو أن يعني يأتيه أي مرض شديد من ارتفاع حرارة وغير ذلك، فله أن يلدغ أي يعني أن يرقى من هذا المرض الذي هو به، لأن المسألة على العموم. قلنا بأن الرقية تجوز من الشخص وتجوز من أن يرقي نفسه وأن يرقيه غيره، وأنا تذكرت الحديث الآن الذي بجواز أن يرقي المرء غيره، حديث أبي سعيد الخدري عندما قال كنا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث في سفرة حتى نزلوا على أحياء على حي من أحياء العرب، فأرادوا أن يضيفوهما فرفض القوم أن يضيفوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فحدث بأن لدغ سيد هذا القوم أو لدغته حيا، فأرادوا أن يطببوا له فلم يستطيعوا له شيئا، فقالوا نرجع إلى هؤلاء النفر لعل عندهم شيء، فقالوا لدغ سيدنا فهل عندكم شيء؟ قالوا هل فيكم؟ قال نحن أنا راقي. قال أحدهم أنا راقي ولكنكم أبيتم أن تضيفوننا فلن أرقي لكم حتى تجعلوننا جعلا، فصالحوهم على قطيع من الشية أو من الغنم، فقال هذا الصحابي قام للرجل فرقاه بالفاتحة، قرأ عليه الفاتحة فنشط هذا السيد كأن لم يصبه شيء، فأخذوا القطيع ورجعوا، فقبل أن يقتسموا قالوا نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله فيما فعلنا أو في قبل أن نستهم، فقال النبي فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له ما فعل أو ذكر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما أدراك أنها رقية؟ فثم تبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال في رواية يعني اضربوا معي بسهم، وفي رواية أخرى حق ما أخذتم عليه كتاب الله عز وجل. طبعا هذا الحديث فيه فوائد فقهية كثيرة لنتعرض لها، لأن احنا بحثنا الآن في العقيدة، لكن الشاهد من هذا الحديث بأن جواز أن يرقي أحد الغير، هذا الذي نريده بأن الرقية إما أنك أنت ترقي نفسك أو أن يرقيك غيرك، وهذا لا إشكال. سيأتي معنا التفصيل أن أنت تطلب الرقية أو يتطوع أحد وأن يرقي، وهذه مسألة لابد أن ننبه عليها، وحري بكل أخ وأخت بأن يراعوا أن إذا وجد أخ من أخي مريض أو أخت وجدت أخت مريضة أن تنتظر حتى تطلب منها الرقية، فلا تلجئها إلى ذلك، بل هي تبادر أو الأخ يبادر لأخيه فيرقيه، فإن استطاع قال النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفع أخاه فليفعل. فأنت الآن عندما ترى أخ مريض أو محسود أو به عين أو به شيء أو كذلك الأخت، فلا تنتظر، أنت تبادر وتأخذ الأجر حتى لا تلجيه أنه يطلب هو الرقية، فيقع في مسألة الحديث 70,000 وقد لا يعني يستطيع أن يطلبها خوفا بأنه يخرج من هذا الحديث، فأنت تبادر وترقيه فقد كفيته وقد يعني حققت حديث النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخيه فليفعل. هنا هذا الحديث الذي استدل به حسين قال ما قال له إيش سعيد بن جبير، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. هذه عبارة مهمة جدا، لأنه يبين هو يثني عليه، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني إيش؟ يعني أنت الآن علمت بالحديث وعملت به، فكانوا يقول له قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. يعني ما انتهيت إليه أنك عملت بهذا الحديث هو يثني عليه، أنك سمعت حديث من النبي صلى الله عليه وسلم وقد عملت به. فهذا هو دأب السلف، ما كانوا يتعلمون العلم إلا ليعملون به، ولذلك وأثنى عليه قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني أنت انتهيت إلى ما سمعت فقد نفذت ما علمته عن من النبي صلى الله عليه وسلم، العلم عندما احتجت إليه فقد نفذته. ثم قال هذا التابعي الجليل سعيد: ولكن، انتبه، ولكن حدثنا ابن عباس، كأن ولكن هذه يبين أن هناك مسألة أخرى. حدثنا ابن عباس، وهذه ترجع لقوله ارتقيت الأول، لما قال ارتقيت تحتمل طلب الرقية وتحتمل أنه رقى بنفسه، فقال لذلك رد عليه سعيد بن جبير. إيش قال؟ ولكن حدثنا ابن عباس، شيخه ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. بعضهم قيل أن هذه الحادثة كانت في الإسراء، وبعضهم قال في وقت آخر، ولم يثبت حقيقة، لكن يعني ما يهمنا مسألة المناسبة الآن. لكن قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والرهط هم القليل من الناس، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. هذه أولا فيها دلالة على قلة أتباع الأنبياء، بأن النبي وأن الكثرة ما جاءت في القرآن إلا مذمومة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل. وهذا الحديث يؤكد بأن يأتي النبي ومعه الرهط القلة، ومع الرجل ومع الرجلان وليس معه أحد، وهذا نبي. فالمسألة ليست بالكثرة، والمسألة ليست بكثرة الناس، لكن بل هي الكثرة هنا كما قلنا، وسنبين هناك كثرة مذمومة وهناك كثرة أخرى شرعية في مسألة معينة ننوه عليها إن شاء الله. لكن قال: عرضت علي الأمم فرأى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الناس، ثم قال: وليس ما أعد إذ رفع عليه سواد عظيم. قبل أن ندخل في مسألة الكسرة حتى ننهي هذه المسألة، قلنا بأن الكسرة على العموم بين الناس جاءت بالذم في القرآن، ولكن في فارق بين الكثرة بين أهل الحق والكثرة بين عموم الناس. الكثرة بين عموم الناس لن تجدها محمودة، بل القلة هم الذين على الدين وعلى التوحيد كما جاء في هذا الحديث وفي قول الله عز وجل. فهذا عامة ما كان مع الرسل، بأن أتباع الرسل كانوا أقل من الذين رفضوا الرسل، وإلى يومنا هذا أتباع الرسل أقل من الذين عارضوا الرسل، سواء من أول ما بدأ الله عز وجل في إرسال الرسل أو إلى خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الكثرة كما بينا مجموعة. أما الكثرة بين أهل الحق بمعنى إيش؟ حتى لا لبعض الناس يشكل، يرى أن الكثرة على العموم مذمومة. لا، عند فارق بين الكثرة في عموم الناس وبين الكثرة بين أهل الحق. بمعنى أنت الآن تتكلم في مسألة فقهية مثلا، وجدت أن في مثلا جمهور العلماء يقولون بقول، وواحد أو اثنين من العلماء لم يقل بقول يخالف، فلا تأتي هنا. هنا الكثرة ليست بها المذمومة، بل أن هنا الكثرة محمودة. بمعنى يقول الفقهاء والعلماء، لذلك دائما العلماء يضعون لمن يتصدى، يقول يعني أن تحاول ألا تخالف أهل العلم هذا الأصل، عندما تتكلم في مسألة أنك تحرص أنك لا تأتي برأي شاذ عن جمهور أهل العلم. فهنا الكثرة ليست مذمومة، لأن هذه الكثرة تبين بأن هؤلاء الكثر من الفقهاء لما اتفقوا على هذا القول، هذا يؤدي إلى أن الصواب يكثر معهم. لما تأتي مثلا 50-60-70 عالم في مسألة يتكلمون فيأتون بهذا القول، هذا يدل على أن وفقهم الله عز وجل للصواب. ولكن ليس معناه أن الكثرة مطلقا هي حق، لكن نبين أن الكثرة هذه غير الكثرة الأولى المذمومة. الكثرة هذه تجعلك تتوقف لتنظر في المسألة كيف أن هؤلاء الكثرة قالوا بهذا القول وخالفهم واحد أو اثنين أو ثلاثة. فهنا لأن موافقة أهل العلم لا شك أصوب وأفضل من أنك تخالف أهل العلم، إلا وهذه بقى إلا الاستثناء، أننا لا نقول إن على الكثرة مطلقا هي الحق، لكن نقول إلا إذا تبين بأن الذي خالف معه دليل وفقه الله عز وجل لدليل أو لفهم دليل أقوى، فهنا تقف وتقول تكون مع الدليل. لكن لا، ليست قاعدة لأن الكثرة هنا مذمومة كما قلنا في القاعدة الأولى، وليست أيضا قاعدة بأنك معنى أن الكثرة مطلقا تأخذ بها ولا تنظر، لأن بعض الناس في التحقيق يقول الجمهور قال فيأخذ بالعدد. المسألة ليست بالعدد، بل هو بالأقرب للدليل. لكن لا شك بأن كثرة العلماء في قول مسألة تجعلك تهاب وتقف أنك تخالف، إلا أن تجد الحق أو الدليل قوي فيجعلك. هذه مسألة مهمة حتى لا يعمم أحد مسألة الكثرة سواء ذما أو سواء مدحا. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم سواد عظيم فرفع عليه سواد قال ظننت أنهم أمتي فقيل هذا موسى وقومه وموسى وقومه هودا موسى أمة موسى عليه السلام وقوم موسى وسواد عظيم أي كثير. وقد بين الله عز وجل من قوله سبحانه وتعالى إن الله عز وجل قد فضلهم على العالمين صحيح؟ طبعا هذه في مسألة هنا في مسألة كيف إن الله عز وجل قد فضل في قوله وفضلناهم على العالمين وأمة موسى وأن مثلا يبين بأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم على الإطلاق كيف الجمع؟ أحسنت في زمانهم فضلهم على العالم كانت أمة موسى عليه السلام المتبعون لموسى قبل أن يصيبهم التفرق والتشتت والاشتراء على الأنبياء وتكذيب الأنبياء وقتلهم فكانوا أفضل الأمة على الإطلاق وهذا هو قول لازم فضلهم على العالمين. قال هذا موسى وقومه فنظرت في سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمته معه سواد عظيم أكثر ومعهم زيادة وهذه زيادة مهمة قال سواد عظيم ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض دخل النبي صلى الله عليه وسلم المنزل فخاض الناس في أولئك وهنا أولئك تدل على عظم أولئك قلنا أولئك في اللغة تدل على الرفعة والشأن فكان أولئك اليوم رفعة وشأن فخاض الناس أي الصحابة أرادوا أن يعلموا النبي دخل فأرادوا أن يعلمهم 70,000 قالوا فلعلهم الذين صاحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم 70 حق الناس الذي رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال بعضهم فلعل الذين ولدوا في الإسلام ولم يأتوا بشرك ولدوا على التوحيد ولم يشركوا بالله شيئا. وبعضهم قال لا بل لعلهم الذين كانوا في الجاهلية ثم أسلموا فالله عز وجل كفأهم بأنهم انتقلوا من الشرك إلى التوحيد. هذه ليست هنا أنا أتكلم في روايات أخرى. قالوا وذكروا أشياء هنا لفتة مهمة أن الصحابة رضوان الله عليهم اجتهدوا في مسألة هم لا يعلمونها ليس عنده نص وهذا دلالة على جواز الاجتهاد. المسألة ليس فيها نص ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في 70,000 لكن يذكر المواصفات وخرج فاجتهد الصحابة لأن كل منهم أخذ يفكر أو أخذ يقول من هم فاستدل أهل العلم على جواز الاجتهاد في المسألة التي لم يرد فيها النص وهذا لا إنكار فيه بل جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي وقت وجود النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم كيف اجتهدت وكيف تفكرون وأنا بينكم وأقرهم وإن كان وضح لهم بعد ذلك من هم 70,000 فهذه أيضا لفتة كما ستأتي معنا في الفوائد المستنبطة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم ذلك. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم قال من هم؟ هم الذين لا يسترقون 4 صفات لا يسترقون لا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون السين في اللغة للطلب تأتي لطلب الشيء يسترقون أي لطلب الرقية. في رواية في مسلم الذين لا يرقون وهي رواية أهل العلم شذذوها جعلوها شاذة هي في المتابعات مش في الأصول وحتى بس لا يعني يشكل على أحد هي في المتابعات وقالوا هي الأصل الصحيحة يسترقون ولأن المقصود لأن جاءت الأدلة بأن الرقى جائزة قد رقي النبي صلى الله عليه وسلم ورقاه جبريل لما نزل في سحره عندما سحره لبيد وجاء جبريل ومعه الملكان أو ملك ما أدري ورقى النبي صلى الله عليه وسلم وبرئ من السحر فرقي النبي ورقى نفسه وجعل الغير يرقي فدلتك على جواز الرقية. سنبين مسألة الرقية أيضا ستأتي معنا وأنهي الأفضل في التداوي لكن نبين بأن أولا يسترقون المقصود بها وطلب الرقية أن يعني أن يطلب الرقية لأن الرقية جائزة الرقية على العموم جائزة و كما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا وأيضا من قوله صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. فالذين لا يطلبون الرقية من تمام التوكل على الله عز وجل لكن لو جاء أحد ورقاه أو جاء ورق نفسه هذا لا يقدح في التوكل واضح لأن يعني هنا المقصود في هذا الحديث يسترقون أن يطلبون الرقية وهذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ذلك كانوا لا يطلبون من أحد شيئا حتى أن كان أبو بكر رضي الله عنه عندما يقع منه الصوت وهو راكب الدابة لا يسأل أحدا يأتي به، كان ينزل ويأتي بالصوت. فكان دأب الصحابة رضي الله عنهم أن لا يطلبون من أحد شيئا، يترفعون عن ذلك، وكانوا يفعلون أعمالهم بأنفسهم. وهذا لا يمنع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث أن الإنسان ينفع أخاه، ولكن هم كانوا تعودوا وتربوا من النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرء يعني من استطاع أن يفعل لنفسه ما يفعله ولا يطلب من شيئا من أحد، إلا أن يتطوع، أراد أحد أن يتطوع له، كما قال النبي من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. فهذه تبين. ثم قال ولا يكتوون، أي لا يسألون أو لا يكتوي. الكي وهو قطع العرق وكي يعني قطع العرق وكيه بالنار وحسب الدم الذي فيه. وقد بينت جاءت السنة من حديث ابن عباس مرفوعا الشفاء في ثلاث: شربة عسل وشرطة محجن وكية نار. وأنا أنهى أمتي عن الكي، مع أن النبي قد اكتوى، قد اكتوى في عرق ذات الجنب هنا، وقد اكتوى، وقد مرض أبي ذر رضي الله عنه وارضاه فأرسل له طبيبا فقطع له عرقا وكواه. لذلك اختلف أهل العلم في مسألة الكي، هل الكي حكم الكي إيش؟ لكن هنا أنا نبين في الحديث لا يكتوون، أي لا يستخدمون الكي في العلاج. وهذه منقبة لنبين، لأنه كأنه يحجم عن الكي، لكن الأصل الكي هو جائز، أصل الكي جائز ليس فيه شيء. ثم قال ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يتطيرون أي لا يتشاءمون بالطير، وهذا خلاف التفاؤل، لأن التفاؤل سنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاءل، فعندما أو يعني يعجبه الفأل الحسن كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، كان يعجبه الفأل حتى عندما يسير إلى مثلا لغزوة فيأتي مثلا أحد له اسم نصر مثلا أو شيء فيتفاءل. وعندما في صلح الحديبية عندما ظهر لهم من المشركين سهل، أتى من المشركين سهل بن من كان سهل بن عمرو تقريبا، سهيل بن عمرو، أنا آسف، سهيل بن عمرو جاء ليكتب، فلما رأوه قال سهل الله لكم. تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سهيل بن عمرو يأتي فقال سهل الله لكم، في أحد الروايات كأنه يعني علم بأن الله عز وجل عندما قيد له هذا واسمه سهيل فتفاعل، فكان النبي يتفاعل. لكن التشاؤم هو الذي مذموم، لا يكون هذا، لا يصح، لأن التشاؤم وكان موجود في الجاهلية، تشاؤم بالطير وتشاؤم إذا رأى البوم، إذا رأى سمع صوتا، إذا نزل ورأى شيئا وهكذا، كان هذا يسمى التشاؤم، وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي له أبواب التفصيل. لكن الذي معنا الآن هنا لا يتطيرون، وهذا هو التشاؤم. فهذا من قبر ثالثة. والرابعة وعلى ربهم يتوكلون، هذه الصفة الرابعة لهؤلاء 70,000، بأنهم أولا لا يسترقون، لا يتوون الرؤية، لا يكتوون، ولا يتطيرون، ولا وعلى ربهم يتوكلون. وهنا التوكل يعني نبين أن التوكل عبادة قلبية خالصة لله عز وجل، لا ينازع فيه أحد، يعني لا هناك توكل، لا بخلاف مثلا الاستغاثة والاستعانة، فأنت ممكن تستعين ببشر في ضوابط حي حاضر قادر، تستغيث ببشر حي حاضر قادر، لكن التوكل لا يكون لله عز وجل، هو عبادة قلبية محضة لله عز وجل، لا يمكن أنك تتوكل. لذلك من الخطأ أن يقول توكلنا على الله، سواء كانوا عليك أو حتى قالوا ثم عليك، كثير من أهل العلم لم يقبلوا بثم، لأن التوكل لا يكون إلا لله عز وجل، ليس فيه لواء ولا ثم، لا يكون التوكل إلا على الله عز وجل. نقول توكلنا على الله ووكلناك، ممكن تقول ذلك، يعني أنت توكلت على الله ثم وكلت غيرك في أن يفعل هذا الشيء، في فرق بين أنك تتوكل وأنك توكل، فتقول توكلنا على الله ووكلناك في هذا الأمر، لكن لا تقول توكلت على الله ثم عليك، أو توكلنا عليك في هذه المسألة، هذا لا يصح، لأن التوكل عبادة قلبية لا تصرف إلا لله عز وجل، فلا يمكن أن تكون إلا لله. وهذه منقبة لهؤلاء الأربعة أنهم لا. والتوكل حتى نبين لا ينافي الأخذ بالأسباب، بل أن الأخذ بالأسباب من تمام التوكل، كما جاء أهل اليمن ليحجوا في خلافة عمر رضي الله عنه وارضاه بالثياب المقطعة وليس معهم شيء، يريدون الحج، فسألهم عمر من أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون. قال بل أنتم المتواكلون، يعني أنتم تأتون للحج بلا زاد ولا راحلة ولا شيء وهكذا، هذا ليس توكل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي أعقلها وتوكل، يعني أعقل الناقة أربطها ثم وتوكل على الله. لا ينافي التوكل أنك تأخذ بالأسباب الشرعية، بل أن كما قال ابن القيم رحمة الله عليه بأن الأسباب الشرعية من تمام التوكل، أخذ بالأسباب هو تمام التوكل. أما الذي لا يأخذ بالأسباب الشرعية ويدعي التوكل فهذا لا يصح. من هذه المسألة مسألة الشفاء، طلب الشفاء، هل طلب الشفاء قادح في التوكل أم لا؟ لأن هذه المسألة يختلف فيها العلم على ثلاث أقوال. قول عند الحنابلة قالوا مباح وتركه أفضل، وقول عند الشافعية مستحب، وقول عند الأحناف واجب. خلاص يعني هو أذن خلاص أقف ولا إيش؟ كل. هو عندي أسئلة نجيب يعني بس خلاص. طيب. طلب الشفاء. طلب الشفاء. طيب أقول طلب هل طلب الشفاء أو التداوي ما حكمه؟ لأن هذا اختلف فيه أهل العلم. عند الشافعي عند الحنابلة يقولون أن ترك التداوي أو التداوي مباح وتركه أفضل، التداوي مباح وتركه أفضل. الشافعية يرون استحباب التداوي، والأحناف يرون وجوب التداوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وعن أسامة أيضا ابن شريك قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت الأعراب فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا تداوى؟ قالوا نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا ما هو؟ قالوا الهرم، اللي هو الهرم اللي هو العجز الآن اللي موجود، اللي هو الخرف اللي الإنسان يوصل لدرجة العجز ليس له داء، لأن هذه قرب لنهاية العمر يعني ما في شيء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل ما أنزل داء إلا من أنزل له دواء، علمه من علمه، يعني ممكن يصل إليه المرء ممكن لا يصل إليه المرء. فقال أهل العلم وكما نقل عن القيب أن مباشرة الأسباب التداوي هي من تمام التوكل وليست قادحة في التوكل، بل هي من تمام التوكل. وإن ترك هذه الأسباب هذا عجز ينافي التوكل، هذا كلام ابن القيم. قال ترك أسباب التداوي عجز ينافي أسباب التوكل وينافي، لأن التوكل فيه ما فيه تأخذ أسباب الشفاء مع الاعتماد على الله عز وجل هو كمال التوكل. وأنا بينت ثلاث أقوال والله يترجح لي والله أعلم، لأن قول الشافعية والأرجح في مسألة بأن الاستحباب التداوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا الأعراب قالوا تداوي، ولكن المسألة كلها يعني طبعا الأحناف قولهم وجيه أيضا وجوب التداوي، لأن الأمر الإنسان مأمور بحفظ النفس، يعني من ترك التداوي حتى هلك فلهم حظ من القول. طبعا انت اتبسطت عشان الاحناف جاءت الورا ورحت عامل كده عشان جماعتك هؤلاء، فلهم قول، لكن المساله كلها حقا على الاستحباب. من اراد لماذا على الاستحباب؟ الفصل في المساله المراه التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصيبها الصرع وكانت تتكشف، فقالت النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله لي. قال ان شئت دعوت لك وان شئت صبرت لك الجنه. هذا هو الضابط في المساله، عشان بس ان ذاك انا قلت قول الشافعيه اولى او اوجح لي. فقالت اصبر ولكن ادعو الله لي الا اتكشف. سبحان الله، عفا للنساء النبي صلى الله عليه وسلم، النساء الصحابيات هي ما همها خلاص المرض لكن الا تتكشف، لان كانت تسرع بالجن فكان يجعلها تتكشف، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم الا تتكشف وصبرت على المرض، لان النبي بين لها بان الصبر له الجنه. فهذا ضابط، من استطاع ان يحتسب ويصبر له، لا ننكر حقا. لذلك قول الأحناف يعني فيه، وكذلك قول الحنابلة مسألة بأنه مباح وتركه أفضل هذه أيضا فيها شيء. هو لنا دين عجب أنه على الاستحباب إن كان، لأنه يخشى بأنه يقدح في توكله إن ترك المسألة، وأيضا يخشى أنه لو تأخذ بالأسباب بأنه يعتمد على السبب. لذلك المسألة ترجع لحال الشخص. أنا نريد أن ندخل في يعني خلاف كبير فيها، لأن المسألة تنوعية يعني حتى لا ينكر أحد، ولكن يعني الذي يترجح بأن حديث المرأة هذه يبين له وجه أيضا عندما قال تترك العلاج، لكن هي طبعا تركت لما هو أعظم وهو من استطاع أن يصبر. فممكن من استطاع الصبر على المرض وأنه يحتسب ذلك عند الله عز وجل ولا يتسخط ولا يعني ينكر في القدر ولا يصيب ما يصيب لا ننكر عليه، ومن لم يستطع ذلك وأراد أن يأخذ بالسنة التداوي فله أيضا ذلك ويكون أيضا أتى بالسنة الله أعلم. ثم قام عكاشة حولنه قام عكاشة بن محصن قال ادعو الله لي أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. عكاشة بن محصن صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، مات شهيدا في حروب الردة، وقد شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر وغيرها من المشاهد، وهذا فيها فضل لعكاشة وفيها دليل من دلائل النبوة، لأن النبي قد نبأه بأمر قال أنت من أهل الجنة. لذلك احنا من ضمن إيمان أهل السنة الجماعة نشهد بأن عكاشة بن محصن من أهل الجنة، كما نشهد بالعشر المبشرين بالجنة، ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم على معين، لا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. وعكاشة من الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في هذه مشروعية طلب الدعاء من الخير من أهل الخير لمن ينكر، وبسمعها كثيرا بعض الناس ينكر على من يطلبون الدعاء من مثلا ما يظن من أهل الخير أو الصلاح، هذا عكاشة طلب النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله لي أن أكون منه. بعضهم طبعا كل هذه خصوصية، ولكن الأصل بأنه لا خصوصية إلا أن يأتي دليل على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل أن هذه فقال أهل العلم جواز أن يطلب أحد من غيره الدعاء له، ولا دليل غير ذلك، لكن أنا أقول من هذا الحديث أيضا من المسائل المستنبطة منه. ثم قام رجل آخر وقد أبهمه الراوي، لم يقل من هو الراوي هذا الرجل، فقال أدعو الله لي أن أكون منه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة. هذه فيها مسائل كثيرة، مسألة هذا الرجل ستأتي معنا في الفوائد المستنبطة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له سبقك بها عكاشة، فاحتمل أهل العلم قالوا إما أن النبي لم يأتيه وحي كما أتى في عكاشة، أو علم أنه ليس منهم فراد ألا يحزنه، فقال له سبقك بها عكاشة من حسن أدب النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه حتى لا يحزن الرجل. وأهل العلم غالبا قالوا يعني قالوا أن النبي لم يأتيه فيه وحي كما أتى في عكاشة، لأن أحد لا يستطيع أن يقول بأن النبي علم أنه ليس منهم لأن لم تظهر هذه معنا، وهذه ستأتي معنا. وبعضهم قال بأن النبي قال له كذلك ليس لأنه لم يأتيه وحي وليس لأنه من أهل الجنة، بل أراد أن يغلق الباب على الأقل يسأله أحد، لأن لو كل واحد سأل وادعوا الله لي أدعو للأمة كلها، فقال سبقك بها عكاشة حتى يغلق الباب ولا أحد يدخل أو يطلب ذلك بعد كله. نقف عند الفوائد المستنبطة من هذا الحديث أو المسائل التي تطول معنا إن شاء الله الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.